بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين: المبحث الثاني منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك. منزلة الإيمان بالملائكة يعني حكم الإيمان بالملائكة، وكيفيته يعني كيفية تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان، وأدلة ذلك. قال: منزلة الإيمان بهم. قال: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد نص الله على ذلك في كتابه، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه الآية تنص على وجوب الإيمان بالملائكة، لأن هذا هو دين الرسول ودين أهل الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي آمنوا كذلك كما آمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو وصف هذا الإيمان؟ آمنوا بالله والملائكة والكتب. إذن الإيمان بالملائكة واجب، فرض، ركن من أركان الإيمان. قال: فأخبر أن الإيمان بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مما أنزله الله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته، وأنهم امتثلوا ذلك. وقال تعالى في آية أخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البر، والبر اسم جامع للخير، وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة. أصول الأعمال الصالحة، أركان الإيمان أصول الإيمان، الإيمان أعمال صالحة، أركان الإيمان أصول الأعمال الصالحة. قال: وأركان الإيمان التي تتفرع منها سائر شعبه، كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله، أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله، يعني الذي يكفر بالملائكة يكفر بالله. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي كفر لشيء من هذه الأشياء يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى. فالذي يكفر بالملائكة كافر بالله سبحانه وتعالى. فلو قال: أنا مؤمن بالله، وادعى ذلك ثم قال: أنا لا أؤمن بالملائكة، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لا ينفعه إيمانه، لأن هذه الأركان لابد أن يأتي بها كلها ولا ينقص منها شيئا. كما أخبر الله سبحانه، قال: فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان ووصفه بالبعد في الضلال. فدل ذلك أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان، وأن تركه مخرج من الملة. وقد دلت السنة كذلك على هذا، وهذا ما جاء موضحا في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. قال: فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث الطويل الشاهد منه للباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر ما ذكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالملائكة بين أركان الإيمان، فدل على أنه لا يثبت الإيمان بغير الإيمان بالملائكة. فمن آمن بكل أركان الإيمان وجحد الإيمان بالملائكة فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لا يثبت له الإيمان ولا الإسلام، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول هذا الدين. فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها، هو منهج فريد في تعليم هذا الدين، جاء على طريقة الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرسول الملكي أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام، وبين الرسول الإنسي أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعنوا بهذا الحديث العظيم، وأن يستمدوا منهجهم في التعلم والتعليم منه، كما كان على ذلك السلف رضوان الله عليه. هذا الحديث الحقيقة اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين كله، اشتمل على كل الدين بأصوله وأركانه وفروعه، وذلك لأن هذه الأصول المذكورة والأركان إنما تتشعب عنها هذه الفروع، فكل ركن له فروع. والشاهد كما ذكرنا من الحديث هو أن الإيمان بالملائكة من الإيمان. إذن فمن لا يؤمن بالملائكة لا يكون مؤمنا. وقد تضمن هذا الحديث ذكر الملائكة وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وهو المقصود هنا، والله أعلم. قال: كيفية الإيمان بالملائكة. قبل أن نذكر كلام المصنف نشير إلى انحراف من انحرف في الإيمان بالملائكة. فالكفار منهم من يكذب بالملائكة تكذيبا كليا، ومنهم من يؤمن بالملائكة إيمانا مخالف إيمان منهم من يؤمن بالملائكة إيمانا مخالفا لإيمان أهل السنة أو لأهل الإسلام إيمانا مخالفا لإيمان أهل الإسلام. فعلى سبيل المثال فعند الفلاسفة الملائكة عبارة عن أشياء هي روحانية لا أثر لها في الحياة إلا بعض المعاني الفلسفية عندهم. النصارى مثلا نجد أنهم يثبتون الملائكة، لكن يثبتون الملائكة على هيئات وأحوال لم يثبت بها الدليل ولم يأتي بها نص لا في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في دين المسيح عليه السلام. فيأتون بالملائكة على هيئة أطفال مثلا، ويصورون الملائكة على هيئة الأطفال ويضعون لهم الأجنحة ونحو ذلك، بل حتى أنهم يصورون الملك على هيئة طفل وأجنحة ويضعون فوق رأسه دائرة من النور، دائرة من النور، وهذه الدائرة من النور أيضا يضعونها فوق رؤوس من منهم جعله إلها ومن منهم جعله شريكا، كوضعها فوق رأس البتول مريم عليها السلام وهكذا. فهذا تصوير للملائكة بلا دليل، هذا تصوير للملائكة بلا دليل. ولذلك فالإيمان بالملائكة أن نؤمن بهم على ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لا يوصفون بأوصاف الإنس ابتداء، لا يوصفون بأوصاف الإنس، لكنهم قد يتشكلون على صفة الإنس أحيانا نعم، لكن ليسوا هم أصلا في خلقتهم يشبهون الإنس، بل أصل ومادة الخلق مختلفة، مادة الخلق مختلفة. ولذلك فمن صورهم على هيئة الأطفال ونحو ذلك كالنصارى فهذا ضلال وانحراف في الإيمان بالملائكة. قال كيفية الإيمان بالملائكة. قال الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور. طبعا لو تطرقنا إلى ملل أخرى سنجد أيضا انحرافات شديدة، يعني على سبيل المثال أيضا اليهود وصفوا الملائكة بأوصاف يتقذر الإنسان المنحرف أن يصفه بها أحد، فيصفون جبريل بأنه عدوهم، عدو لهم، وأنه ظالم، وأنه يأتي بالحرب والخراب والدمار، ولذلك يعادون جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ويصفون أيضا الملائكة أحيانا بأوصاف لا تليق من حيث معاني الخلق والحياء ونحو ذلك، فنعوذ بالله من هذا الانحراف. فالملائكة خلق مكرمون طيبون يحبون أهل الإيمان ويوالونهم ويدافعون عنهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويؤيدونهم ويحفظونهم وغير ذلك مما يستوجب حبهم. نعم. قال كيفية الإيمان بالملائكة. قال الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الإيمان بالملائكة، وهي: واحد، الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. يبقى الإقرار والتصديق، إثبات الملائكة، إثبات وجود الملائكة والتصديق بوجودهم. نعم. اثنين، قال الإيمان بأنهم خلق كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وسيأتي الأدلة على كثرة عدد الملائكة حيث لا يقدر أحد على إحصائها، ولا يعلم عدد الملائكة من كثرتها إلا الله. يعني علم عدد الملائكة ليس لأجل أن هذا من علم الغيب فحسب، لا، بل لأجل أن هذا لا يطيقه الناس. يعني الناس لا يطيقون، لا يقدر الإنسان على أن يحصي عدد الملائكة، لا يستطيع. يعني لو جدلا يعني في المثال، لو أن الله عرض الملائكة على الناس فقال لهم عدوا الملائكة، لن يستطيعوا. لماذا؟ لأن عدد الملائكة يفوق قدرة عد الناس، ولذلك لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. تعرف لو مثلت يعني بشيء مادي في الدنيا أيضا، إنه كثير جدا، يعني لو قيل مثلا لبعض الناس مثلا وجمع له مع الفارق طبعا في المعنى يعني خالص، لو جمع له مثلا يعني قناطير مقنطرة من القمح وقيل للناس عدوا هذه القناطير المقنطرة لشق عليهم، فما بالك بما هو أعظم قدرا من ذلك عددا. يعني على سبيل المثال، إذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، يدخله 70,000 ملك لا يعودون، لا يعودون يعني إيش؟ خلاص حجوا مرة واحدة فقط، يعني يدخلوا البيت مرة واحدة ما يرجعوش تاني. كل يوم من أيام الله، من يوم أن خلق الملائكة إلى ما شاء الله، يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. تخيل هذا العدد. نعم. قال: وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. يعني أن هذا العدد يدخل مرة واحدة ولا يرجع مرة ثانية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. لا إله إلا الله. النار وحدها يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني تؤخذ بهذه الأزمة، على كل زمام 70,000 ملك، يعني 70,000 في 70,000. هؤلاء فقط يأخذون بزمام أو أزمة النار، نسأل الله العفو والعافية. قال: فدل الحديثان على كثرة الملائكة، فإذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه وإنما يأتي غيرهم، وجهنم يأتي بها، يؤتى بها يوم القيامة هذا العدد، أو يأتي بها يوم القيامة هذا العدد من الملائكة، فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال أخرى ممن لا يعلم عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. ثلاثة أيضا من يعني كيفية الإيمان بالملائكة: الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عندهم، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأثبت الله لهم الكرامة، قال: بل عباد مكرمون. فالله عز وجل جعل لهم كرامة ومكانة وقدر. وقال جل وعلا: بأيدي سفرة كرام بررة. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مكرمون منه سبحانه. وقال تعالى في حقهم: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وصفهم بأنهم عنده، وهذا تشريف لهم مع مقام التعبد له، بلا سآمة يعني بلا ملل، فإنهم يؤدون العبادة محبة. نعم. كما أنه تعالى أقسم بهم في غير موطن من كتابه، وهذا لشرفهم عنده، فقال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وقال عز وجل: فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وهذه وظائف للملائكة، كل هذا يقصد بالملائكة، الصفات الملائكة، والزاجرات الملائكة، والتاليات الملائكة، والفارقات الملائكة، والملقيات الملائكة، كل هذه وظائف للملائكة. صفات يصفون عند الله عز وجل صفوفا في العبادة وفي طاعة الأمر، زاجرات يزجرن بأمر الله سبحانه وتعالى من أمر الله بذلك، تاليات للذكر، ملائكة وظيفتهم تلاوة الذكر، هذه وظيفتهم، ملائكة وظيفتهم أن يلقوا على غيرهم الذكر وغير ذلك. وظائف الملائكة كثيرة جدا، وسيأتي الكلام عن بعضها. قال: وشواهد صور إكرام الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد سياقاتها من كتاب الله كثيرة، لا تخفى على متدبر مما يحتم تقرير هذا في الشرع، والله أعلم. 4. قال: اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما دلت على ذلك النصوص. اعتقاد أيضا من كيفية الإيمان بالملائكة، إنك تؤمن بهم وتؤمن أنهم كذلك متفاضلون فيما بينهم، وهذا موجود أيضا في الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما دلت على ذلك النصوص. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة، يصطفي من الملائكة، يعني هناك بعض من الملائكة حصل لهم اصطفاء، يعني زيادة درجة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم على العالم، فالاصطفاء اختيار يعني لفضيلة زائدة. فالملائكة أيضا فيهم من اصطفاه الله بفضيلة زائدة على غيره من الملائكة، كذلك من الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاتخذ الله عز وجل كذلك الرسل، واصطفى منهم من اصطفى على ما سيأتي إن شاء الله عند الكلام عن الإيمان بالرسل. قال: وقال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. المقربون، إذن هناك ملائكة لهم فضل زائد عن غيرهم من الملائكة بأنهم مقربون عند الله سبحانه وتعالى. فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين، فدل على فضلهم على غيرهم. نعم. وأفضل الملائكة، يعني أفضل نوع في الملائكة، يعني في معرض الكلام عن التفضيل ويعني أنواع التفضيل، قال: وأفضل الملائكة المقربون مع حملة العرش. مع حملة العرش، يعني أفضل نوع من الملائكة الملائكة المقربون ومعهم حملة العرش. وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك، أن أفضل الملائكة هم الملائكة الذين شهدوا بدرا. إذن فنستطيع من خلال الجمع بين ذلك أو بين هذه النصوص أن نقول أن المقربين منهم ملائكة بدر. ملائكة بدر، فإن جبريل لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارنا. قال: وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا. فهم خيار، يعني الملائكة. وأفضل المقربين، يعني أفضل الملائكة المقربين، الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الحديث. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا بين يدي الله تعالى صفة من صفاته، أنه رب الملائكة. وذكر أعظم الملائكة، وكل هذا من باب التعظيم لله، من باب التعظيم لله. فإذا عظم ربه بعظيم مخلوقاته فهذا من زيادة التعظيم. ولذا فأعظم الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وجبريل هو الموكل بالروح والوحي كما سيأتي في الوظائف. وميكائيل قيل هو الموكل بالقطر والنبات. وإسرافيل قيل هو الموكل بالنفخ في الصور. وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام. إذن فسيد الملائكة هو جبريل، وهو الموكل بالوحي، وشرفه بشرف وظيفته، وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشرف الأسماء، ووصفه بأحسن الصفات. فمن أسمائه، من أسماء جبريل، حقيقة إنه هذا المبحث هو الإيمان بالملائكة، المصنفون جزاهم الله خير الجزاء في الحقيقة، يعني تفوقوا، ويعني يعني لم يتركوا شيئا في الحقيقة، مع أن الكتاب مختصر، لكنهم لم يتركوا شيئا مما يذكر في الإيمان بالملائكة حتى في الكتب الموسعة، إلا وذكروه إما جملة أو تفصيلا. وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، قال: فمن أسمائه الروح، يعني من أسماء جبريل، قال تعالى: نزل به الروح الأمين، نزل بالقرآن، يعني الروح الأمين. وقال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. والمقصود بالروح هنا جبريل، وهذا تعظيم لجبريل أي لقدره وبيان لفضله، إذ أنه من الملائكة، لكن ذكر بعد العموم على التخصيص، فدل على فضله، أو يراد من ذلك إظهار فضله. نعم. وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تعالى، الروح يعني إضافة تشريف، وإلا المضافات إلى الله تعالى أنواع: إما إضافة ذات، وهو المقصود به صفات الله تعالى، فهي إضافة ذات كوجه الله ويد الله وسمع الله وبصر الله، وإما إضافة ملك وفيه يتفرع إضافة التشريف. إضافة الملك يعني كل ما أضافه الله عز وجل إلى اسمه من مخلوقاته، كناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، وأرض الله وبيت الله ونحو ذلك، فكل هذه إضافة ملكية. ومنها ما يضيفه الله عز وجل لتشريفه، منها ما يضيفه الله لتشريفه، لتشريف المخلوق يعني، كالمسيح عليه السلام وكجبريل عليه السلام، فأضاف الله عز وجل إليهما ألفاظا، أضاف الله عز وجل إلى نفسه ألفاظا يراد بهما، يراد بها هؤلاء المخلوقين تشريفا لهم، كبيت الله، ناقة الله، روح الله ونحو ذلك. قال: وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تعالى إضافة تشريف، قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا. روحنا هذه إضافة تشريف، يعني روح مما من الأرواح التي يمتلكها يملكها الله سبحانه وتعالى، لكن لما ذكرها على هذا النحو دل على شرفها. قال فتمثل لها بشر سوي. وورد مضافا إلى القدس، يعني ورد هذا الاسم المقصود بجبريل مضافا إلى القدس. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك، يعني نزل يعني به جبريل، نزل به من عند الله سبحانه وتعالى. قال والقدس هو الله على الصحيح من أقوال المفسرين، يعني المفسرون بعضهم يفسر القدس كلها على بعضها، يعني روح القدس المقصود بها جبريل، وأن هذا يقصد به أن جبريل هو الروح، والقدس وصف لجبريل أنه مطهر، أن جبريل مطهر. وفي تفسير آخر وهو الذي رجحه المصنفون وهو الأقوى في الحقيقة، وهو أن القدس يقصد بها الله. قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك، يعني روح يقصد بها جبريل، روح القدس يعني روح الله أو روح الله، كما في بعض المواضع الأخرى فإنه يقصد بها تشريف جبريل. ومما جاء في وصفه قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فوصفه الله تعالى بأنه رسول وأنه كريم عنده، وأنه ذو قوة ومكان عند ربه سبحانه، وأنه مطاع في السماوات وسيد الملائكة رئيس الملائكة، وأنه مطاع في السماوات، مع أن الملائكة أيضا لا يتوهم من أنه مطاع في السماوات أن الملائكة منها من يعصي ولو حتى يعصي جبريل، لا، كل الملائكة تطيع الله وتطيع في الله، تطيع الله وتطيع في الله، فإن أمرت من الله أو أمرت من ما أمر الله لها بالأمر ائتمرت بذلك. وأنه أمين على الوحي، وأنه ذو مرة أي مظهر حسن. خمسة أيضا من كيفية الإيمان بالملائكة موالاتهم والحذر من عداوتهم، موالاة الملائكة، نحب الملائكة، والموالاة لها معاني غير الحب، الموالاة مشتملة على الحب والنصرة والتأييد والمعاونة، فنحن نحب الملائكة وننصر الملائكة ونكون بيننا وبين الملائكة معاونة ونحو ذلك، لأن الملائكة يوالوننا فهم يحبوننا وينصروننا ويعاونوننا ويعينونا ونحو ذلك. قال موالاتهم والحذر من عداوتهم. قال لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدخل الملائكة في هذه الآية لأنهم مؤمنون قائمون بطاعة ربهم كما أخبر الله عنه. وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأخبر جل وعلا عن موالاة الملائكة لرسوله وللمؤمنين. قال تعالى إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن الله هو مولاه وجبريل، وجبريل سيد الملائكة، فرمز للملائكة بسيدهم، وجبريل وصالح المؤمنين. فالملائكة في الحقيقة يوالوننا، وكما نكرر الموالاة عظيمة، شيء عظيم جدا، لذلك حرمها الله على الكافرين، أي حرمها علينا تجاه الكافرين، نواليهم أي نوالي الملائكة ويوالوننا، يحبوننا، ينصروننا، يدعون لنا، يستغفرون لنا. نعم. وقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. انظر إلى هذا المخلوق الطيب الطاهر المحب لك. قال يصلون، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالملائكة تصلي عليك، تصلي على المؤمن، وصلاة الملائكة على المؤمنين دعاء بالرحمة والمغفرة. نعم. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا، وتنزل عليهم الملائكة عند موتهم كذلك، تتنزل عليهم الملائكة، فهم في أحوالهم في ذكر الله ونحو ذلك تحوطهم الملائكة وتتنزل عليهم لأنها تحبهم، لأنهم يطيعون الله. والملائكة في الحقيقة ربما تغضب من المؤمن، أي نعم تغضب من المؤمن، وربما تبغض المؤمن في بعض الأحيان، أي نعم تبغض المؤمن في بعض الأحيان إذا ارتكب المؤمن المعصية والكبيرة ونحو ذلك، فإن الملائكة ربما في هذا الوقت تتخلى عنه، تبتعد عنه، تنفر منه. ولعل مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. انظر، الناس يتأذون في المسجد، وكذلك الملائكة تتأذى من البصل والثوم ونحو ذلك، تتأذى، فهذا التأذي يجعلها ماذا؟ تبتعد عن هذا المؤمن، تفارقه. وكذلك إذا كان في حال المعصية الشديدة وفعل الكبائر العظيمة فإنها ربما تتخلى عنه ونحو ذلك. ولذا فهذا كل من حب الملائكة لك لأنها تكره لك فعل المعصية. قال: وقد حذر الله تعالى من عداوة الملائكة، فقال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأخبر أن عداوة الملائكة موجبة لعداوة الله وسخطه، وذلك لأنهم إنما يصدرون عن أمره وحكمه، فمن عاداهم فقد عادى ربه. اللي يعادي الملائكة يعادي الله. نعم. ستة: الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله، لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. أي من كيفية الإيمان بالملائكة أن تعتقد أن الملائكة خلق من خلق الله، لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، لأنه قد يتوهم متوهم أن الملائكة التي خلقها الله عز وجل وجعل لها وظائف كثيرة، منها مثلا تسيير السحب وتدبير القطر ونحو ذلك والزرع والنبات، أن هذا من فعل نفسها، لا بل هذا بإذن من الله تعالى. فالملائكة إنما تفعل ذلك بإذن ولا تقدر على شيء من نفسها، ولذلك لا تستطيع تدبير ولا تصريف الأمور في الكون، حتى لا يتوهم متوهم ذلك أبدا. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم، بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وقد بين الله تعالى ذلك فقال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هذا الذي قيل قاله من؟ قاله المشركون، قاله المشركون، لا مش النصارى، نصارى قالوا اتخذ الله ولدا يقصدون بها المسيح، إنما المشركون قالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني في ادعاء بعض المشركين أن الله اتخذ من الملائكة ولدا وخصوا نوعا من الولد وهو الإناث، الإناث كما سيأتي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ولهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من يدعي أنه مع الله إله من الملائكة أو غير ذلك هذا جزاؤه جهنم، هذا هو التفسير الأصح، وليس الكلام عائد على الملائكة، وإلا هناك تفسير أن الكلام عائد على الملائكة، أي أن من يدعي من الملائكة أنه مع الله إله فهذا جزاؤه جهنم، وهذا على سبيل الافتراض إن صح هذا التفسير، إن صح هذا التفسير أنه لو كان هذا، لو كان هذا، وهذا لا يكون لأن الملائكة ليس فيهم ذلك لأنهم معصومون من هذه الأحوال وهي المعاصي والكبائر والكفر. فأخبر سبحانه أنه لم يأمر بعبادتهم، وكيف يأمر بعبادتهم وهي كفر بالله، بكفر بالله العظيم. ثم أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله ونزه نفسه عن ذلك، وبين أنهم عباد مكرمون بكرامته لهم، عاملون بأمره مشفقون من خشيته، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنه من أهل التوحيد. ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن جزاءه جهنم، فظهر من ذلك أنهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم. 7 الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ورضوان ومنكر ونكير وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم. يبقى نؤمن بمن جاء النص على تسميته، نؤمن أن هناك ملك اسمه جبريل وهناك ملك اسمه إسرافيل وهناك ملك اسمه ميكائيل وهناك ملك اسمه مالك وهناك ملك اسمه رضوان، وإن كان في الحقيقة اسم رضوان جاء في خبر ضعيف، وهاروت وماروت ومنكر ونكير وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميته، وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف، يعني لا بالاسم إنما بوظيفته فقط، كرقيب وعتيد، كل واحد معنا كل واحد منا معه رقيب وعتيد، اسمه ايه بقى الرقيب بتاعك انت واسمه ايه العتيد لا نعلم، لكن نؤمن بهذه الملائكة أن هناك لكل إنسان رقيب وعتيد. نعم. قال أو بذكر وظيفته كملك الموت وملك الجبال، يعني ملك الموت لم يذكر اسمه إنما ذكر بصفته أو بوظيفته كملك الموت، وإن كان يعني ورد في بعض كلام العلماء تسميته بعزرائيل، وهذا لا يثبت في الحقيقة، هذا لا يثبت، لا يوجد دليل صحيح على تسمية ملك الموت عزرائيل. نعم. قال وملك الجبال أو من جاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجملة كحملة العرش والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام وطواف البيت المعمور والملائكة السياحين إلى آخر من أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، فيجب الإيمان بذلك إيمانا مفصلا على نحو ما جاء في النصوص من أسمائهم وصفاتهم ووظائفهم وأخبارهم والتصديق بكل ذلك مما سيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. فهذه جملة، هذه جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعية، والله تعالى أعلم. نقف على وظائف الملائكة وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. طبعا نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.